فتعلمون أم أنزلنا فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما Oh. هل من